بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على منظومة طرفة الطرف في مصطلح من سلف العلامة محمد العربي الفاسي رحمه الله تعالى وغفر الله له، يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا بدر ابن محمد البدر العنزي حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، قال الناظم رحمه الله في البيت 15، اقرأه يا شيخ عيسى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وسموا المرفوع من انتهى إلى أفضل من إلى الأنام أرسل. نعم، حسبك. هذا البيت كم؟ الرابع عشر. الرابع رحمه الله. وسموا المرفوع من انتهى إلى أفضل من إلى الأنام أرسل. في هذا البيت يذكر الناظم رحمه الله معنى المرفوع عند المحدثين. المحدثين لهم إطلاقات أطلقوها على المتون. قالوا إذا انتهى الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مرفوعا، وإذا انتهى الكلام إلى الصحابي يسمى موقوفا، وإذا انتهى الكلام إلى التابعي يسمى مرفوعا. هنا بدأ الناظم رحمه الله بالمرفوع، والمرفوع هو ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فقولنا ما أضافه الصحابي خرج بذلك ما أضافه التابعي، فيسمى مدخلا ويسمى مرفوعا. وفي بعض الكتب المصطلحات إذا عرف المرفوع يجملون العبارة يقولون ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هكذا يقولون ما أضيف. وهذا تعريف القاصر، قد يكون أضافه التابعي، قد يكون أضافه التابع التابعي. قال ما يسمى مرفوعا، يسمى مرسلا، إذا كان تابع التابعي يسمى منقطعا، عفوا يسمى معضلا. إذن لابد من أضافة الصحابي، فيقال في المرفوع ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. الأصوليون في كتب الأصول إذا عرفوا المرفوع يقول هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل، هكذا فقط. وبعضهم ربما زاد أو تقرير. لا شك أن هذا التعريف قاصر، أما الذي عليه أصحاب الحديث متوظيفة ما ضاف الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وينقسم المرفوع إلى قسمين، الأول مرفوع صريح، مرفوع صريح وهو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، مثالها قال أبو هريرة من الله قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب الخلف إلى أحدكم فلخلوا سبعا ولعمة التراب الحديث، هذا مرفوع صراحة عن في اسم النبي عليه الصلاة والسلام، أو فعل كان جاب عن عائشة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر عند السنة فاضطجع على شقه الأيمن، أيضا صراحة صريحة في اسم النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون تقرير كحديث أم سلمة قالت أكل الضبع على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث أكلنا الجراد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث أكلنا فرسا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، على كل تقرير. هذه أو هذا يسمى مرفوع صريح، والثاني مرفوع حكمي وهو قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، من الذي أمرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي نهاهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي أحل لهم؟ من الذي حرم عليهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الصحابة أيضا السنة كذا، أو قول الصحابة كنا نفعل كذا وكذا، هذه كلها من قبيل المرفوع. أو قول الصحابة أنزلت هذه السورة في كذا وكذا، أو أنزلت هذه الآية في كذا وكذا، أو إذا تكلم الصحابة عن أمور غيبية حصلت في الماضي أو ستحصل في المستقبل أو عن أمور القيامة، هذه كلها من المرفوع. ذاك إذا تكلم الصحابي عن الأمور الغيبية أو الأمور التي حصلت في الماضي قالوا لا يقال من قدير المرفوع إلا إذا كان الصحابي لم يعرف الأخذ من هذا الكتاب، قالوا لعل أن يكون هذا من الإسرائيليات، وهذا أثر منه قليل. هذا هو الحكم. فإن أصبح المرفوع ينقسم إلى قسمين، مرفوع صريح وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، والثاني مرفوع حكمي، هذا هو المرفوع. وعندنا قلنا الموقوف، والموقوف هو ما أضيف أو ما أضافه التابع للصحابي أو ما أضيف للصحابي من قول أو فعل بلا قرينة تدل على رفع، ما أضيف للصحابي من قول أو فعل بلا قرينة يدل على الرفع، هذا يسمى الموقوف. كقول قول ابن عمر عبد الله بن عمر لما سمع رجلا حلف بغير الله حلف بعض وقال ما هذا شرك، رواه ابن أبي شيبة المصنف. قال قول، والفعل أيضا ما روى مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه وضع الناقة بينه وبين القبلة وقضى حاجته، هذا فعل. الموقوف ما أضيف على الصحابة من قول أو فعل بلا قرينة تدل على ضبط، لكن إذا وجدت هناك قرينة تدل على ضبط هذا يكون مقوعا. قلنا والنوع الثالث هو المقطوع، والمقطوع هو ما أضيف على التابع من قول أو فعل بلا قرينة أيضا تدل على الإرسال. المقطوع ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الإرسال. مثالها قول الحسن البصري لما سئل عن الصلاة خلف المبتدع قال صلوا عليه بدعته، صلوا عليه بدعته. فإذا هذا هو المقطوع ما أضيف إلى الصحابي ما أضيف إلى التابع قول أو فعل بلا قرينة تدل على الإرسال. إذا كان هناك قرينة تدل على الإرسال فهذا يكون مرسلا ولا يسمى مقطوعا. نعم، هذا هو قول رحمه الله. قال وسموا يعني أصحاب الحديث، كل الضمير عائد إلى أصحاب الحديث. وسموا المرفوعة يعني الحديث المرفوع من انتهى إلى أفضل من إلى الأنام والسر، يعني ما أضيف إلى خير البشر هو أو أفضل البشر هو النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل من إلى الأنام، الأنام يعني البشر أرسل. نعم. ومثله المسند أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل. نعم، هنا قال مثله يعني مثل المرفوع المسند والموصول، ذكر المسند وذكر الموصول. والمسند والموصول بمعنى واحد، لكن قالوا أن المسند هو ما اتصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أول اتصال إسناد، ثانيا الإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المسند. أما الموصول قال هو ما اتصل من أوله إلى منتهاه، قد يكون مرفوعا قد يكون موقوفا قد يكون مقطوعا. فقالوا بأن المسند ما اتصل سنده أولا، ثانيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الموصول قالوا لا، هو ما اتصل سنده فقط، فكان أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى من دونه. قال ومثله المسند. والمسند له إطلاقان عند أصحاب الحديث. الإطلاق الأول هو الكتاب الذي جمع أحاديث كل صحابي على حدة، يسمى مسندا. الكتاب الذي جمع فيه مصنفه أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند الإمام أحمد مثلا جمع أحاديث أبو بكر الصديق كلها، ثم حديث عمر، ثم حديث عثمان، ثم حديث علي، ثم حديث بقية الصحابة ومن وراءهم. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني وهو المراد هنا، وهو ما اتصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كمسند الشافعي، مسند الدارمي، صحيح البخاري اسمه الجامع صحيح المسند، يعني أن حديث مسندة من أول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كصحيح الخزيمة اسمه المختصر المختصر من الصحيح المسند، وهكذا. قال وصله المسند أو إذا ما وصل، يعني هذا موصول لقائل ولو به الوقف حصل، يعني أن الموصول ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل الموصول حتى يطلق على الموقوف ويطلق على المقطوع. نعم. ومن تها بتابعي ووقف فذلك المقطوع عند من سلف. نعم، هذا ذكرنا قبل قليل تعريف المقطوع. قال ومن تها لتابعي ووقف فذلك المقطوع عند من سلف، يعني من سلف يعني الأوائل، لأن سلف الرجل هم آباؤه وأجداده يعني أوائل. تبين رحمه الله ما هو المقطوع. قال ومن تها لتابعي، التابعي هو من اجتمع بالصحابي مؤمنا، هذا يسمى تابعي، من اجتمع بالصحابي مؤمنا. و وما ثبت عنه أو ما أضيف عطل له يسمى مقطوعا، ما أضيف للتابعين يسمى مقطوعا، قلنا بشرط بلا قرينة تدل على الإنسان بلا قرينة. قال ومن كان تابعي موقف، نقول قد يطلق أيضا الموقوف على قول التابعي، لكن بشرط أن يكون مقيدا، يقال هذا موقوف على الزهري أو موقوف على سعيد بن جبير وهكذا. قال ومن كان لتابع الوقت فذلك المقطوع عند من سلف. نعم. وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند وفيهما اتحاد متن حاصل فذلك العالي وهذا النازل. نعم، هذان مبحثان من باحث علوم الحديث. المبحث الأول العالي والثاني النازل. العالي هو الذي قلت رواته، يسمى عالي، عالم هو الذي قلت رواته، هذا العالي. كان يكون مثلا بين المصنف وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث رواة، يسمى عالي. كان ثلاثيات البخاري مثلا، ثلاثيات أحمد، تجد أن بين الإمام أحمد والنبي عليه الصلاة والسلام ثلاث رواة، شيخ الإمام أحمد والتابعي والصحابي. مثلا حديث المكي، قال أبو خالد حدثنا مكي ابن إبراهيم عن سلمة بن أبي عبيد عن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ثلاثي، هذا ثلاثي. وكان الأمة يحرصون على الحديث العالية، كانوا يرحلون من بلد لآخر ليسمعوا السند العالي، حتى كان الإمام أحمد رحمه الله يقول طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف يعني عن الروايه. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي يا ابو زكريا؟ قال بيت الخالد واسناد العالم، لان كلما قلت الرواه كلما كان الحديث اقرب الى الصحه بخلاف النازل، والنازل هو الذي كثرت رواته، النازل هو الذي كثرت رواته، والذي كثر رواته هذا عرضة للضعف. لا كان يقول علي بن المديني النزول شؤم، النزول شؤم، لكن قد يكون الإسناد النازل أحيانا أفضل من الإسناد العالي، كما قال أظن ابن مهدي قال النزول بإسناد نظيف أفضل من العلو بإسناد ضعيف. انظر مثلا إلى الإمام مسلم رحمه الله، ما تجد عنده في كتابه الصحيح ثلاثيات أبدا، كل الذي في صحيحه رباعي خماسي سداسي وهكذا، وعنده حديث واحد ثلاثي رواه في كتاب التمييز، قال حدثنا سلامة بن الوردان عن حميد عن أنس المالك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كيف ثلاثي لكنه ضعيف، لأن سلامة ضعيف ابن الوردان، لكن المصطفى رحمه الله ما ذكر هذا الحديث في كتابه الصحيح، بل رواه في التمييز وضعفه رحمه الله. في الغالب غالبا الحديث العالية صحيحة، وأما النازلة فهي عرضة للضعف، لأنه إذا كثرت الرواة أصبح حديث عرضة للضعف. ثم العلو ينقسم عند المحدثين إلى قسمين، العلو الأول علو مطلق وهو العلو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، علو مطلق وهو العلو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني علو نسبي وهو علو إلى كتاب من كتب الحديث أو إلى شيخ من الشيوخ. وصنفت في كتب في العوالي، نعم الشاهد قال رحمه الله وإن يكن يعني الحديث في سند قل عدد يعني عدد الرواة، قال رواته بنسبة إلى سند، يعني إذا وجدت سند من أسانيد في رواة قلة، قال وفيهما اتحاد متن حاصل فذلك العالي وهذا النازل، يعني ايش يعني ضده النازل هو الذي كثرت رواته، هذا هو معنى النازل ومعنى العالي. لقد كنا لأن المغرب قريب، هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، شكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم أتبكم الله في عرض بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول صاحبه أحسن الله إليكم شيخنا، هل هناك فرق بين قولهم الحديث مرفوع وله حكم الرفع؟ إيه نعم، إذا قيل مرفوع فعلى صريح، وإذا قيل له حكم الرفع يعني ليس صريحا، لكن الذي يقول له حكم الرفع هم العلماء، هم الذين يقدمون هذا الشيء، ليس كل أحد يقول هذا له حكم الرفع. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل الصحابي إذا ذكر أمرا عقديا غيبيا ولم يعرف بالرواية عن بني إسرائيل هل يجزم برفع حديثه؟ نعم قلنا الرفع كما قال الشيخ صالح بن حيدان، يقول الذي يجزم بالرفع هم العلماء، هم العلماء، لكن إذا قال أمرا لا مجال للرأي فيه ولا يعرف يأخذ عن بني إسرائيل، هذا له حكم الرفع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الحديث المقطوع يفيد العلم في العقائد والأحكام؟ لا، قلنا المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي، أضيف إلى التابعي، وأقوال التابعين ليست حجة إلا إذا أجمعوا على شيء، إذا أجمعوا فهذا حجة، والحجة يكون بالإجماع. أما قول التابع واحد لا يسمى حجة عند عامة أهل العلم فيما أعلم الله، وقد تكلم عن المسألة أكثر تفقين، والإمام ابن القيم في مقدمة تفسيره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا سؤال مثله: هل إذا خلت مسألة من حديث مرفوع ومقطوع هل يحتج فيها للحديث المرسل؟ هذه مثال الكرة لإمام أحمد رحمه الله، يقول حديث الضعيف خير من قول الرجال. نعم. السؤال الأخير حفظكم الله، يقول صاحبه: أحسن الله إليكم شيخنا، هل بإمكانكم زيادة التوضيح حول العلو النسبي؟ نعم، قلنا لكم العلو النسبي المراد عند الأمة هو العلو إلى كتاب معين، مثلا شخص عنده سند إلى صحيح البخاري، بينه وبين البخاري مثلا 15 رجلا، وعنده أيضا سند آخر إلى صحيح البخاري، بينه وبين البخاري مثلا 20 رجلا، فهذا عنده الآن إيش سند اسمه عالم البخاري، هو كم 15 رجلا مثلا إلى كتاب البخاري. فالنسبي إما يكون إلى كتاب كصحيح البخاري مثلا، أو إلى إمام الأمة كإمام مالك، وصنفت كتب في هذا الأمر تسمى العوالي، كتب العوالي. نعم. ثم شيخنا سلمكم الله وعافاك الله، الله فيك. حياكم السلام ورحمة الله وبركاته.